إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزل من السحاب من أمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، تشتكي قرانا وتتوجع أمورنا ونستقبل الشباب في ضياع الشباب يموتون موت البلدة الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات الساعة وآخر الزمان أن يموت الناس بلدة. يموت شاب بلا مرض ولا وجع ولا شكوى ولا حادث ولا ابتلاء لمريض من الناس في الدنيا، ويموت رجل بلا شكوى ولا وجع ولا مرض، لن يعاني يوما من ألم من الآلام، لن يزر طبيبا إلا في أضيق الحدود واللحظات. يموت هؤلاء ويرحلون إلى الله جل وعلا. أخبرني أحدهم عشرة شباب من قريتنا الموطاة رحلوا خلال أسابيع قليلة، ماتوا واحتفلتهم البلدة، وكان آخرهم شاب صغير، وربما كان كثير منهم يحلم بأحلام ويؤمل أمنيات كان يتمنى أن يحققها، لكن الموت يفجأنا، لكن الموت يجعلنا نهاجر كل أحلامنا وأمانينا، لكن الموت يجعلنا لا نلتفت إلا إلى المصير المحتوم والغاية التي نسعى إليها. يفتح عيونا وأبصارا كانت كافر الحق ولا تلتفت إلى الواقع، يفتح عيونا وأبصارا كانت تغلق تلك العيون والأبصار نفسها عن المصير الذي ينتظرها إما جنة وإما نار. وإنني أتعجب وأنا أتأمل ماذا ستكون آخر دقيقة في حياة كل واحد منا، آخر دقيقة في حياة شاب عاصر، أو آخر دقيقة في حياة شاب ضائع، آخر دقيقة في حياة رجل مشغول بالمال، أو آخر دقيقة في حياة رجل مشغول بالدعوة لدين الله جل وعلا، آخر دقيقة في حياة امرأة ضربت واستمرت سنوات عمرها كلها وهي تفسد بين هذه وتلك، وهي تهم عن هذه وتلك، وهي تزرع ضريبة في قريتها بين هذه وتلك، وآخر دقيقة في حياة امرأة كانت لا تبالغ المصحف ولا تترك القرآن ولا تسعى بنفسها عن مجالس العلم. دقائق ودقائق، لكنها آخر دقيقة هي التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل يقول في دعائه: واجعل آخر أعمالنا وخيرها خواتيمها، فيدعو أن تكون آخر الأعمار وآخر الأعمال وخواتيم الأعمال والأعمال هي أحسن حال تمضي إليه إلى الله به، وهي أفضل لحظة ودقيقة تسعى إلى الله سبحانه وتعالى فيها. لما حضرت أبا بكر الصديق الوفاة مرض مرضا شديدا، وكان قد تطهر واستعد لخروج الصلاة، فلما صلى ورجع أصابته الحمى: وإني والله لأنظر إلى حال أبي بكر عندما أقرأ سيرته، فأرى أن حاله يشبه حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مرض بالحمى كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تعلم أبي بكر الصديق لرسول الله، فقالوا له: يا أبا بكر ألا ندعو لك طبيبا؟ قال: أزارني الطبيب. قالوا: وماذا قال لك؟ قال: إني فعال لما أريد، إني فعال لما أريد، فأعلم أن أبا بكر لا كان ولا يزال وهي الرجل مشغولا بالقرآن. قالت أم عائشة رضي الله عنها عن أبيها: عندما قال النبي للصحابة: روحوا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل خسيسا، إلا أن تسمع رجل خسيس يعني لا يكاد يسمع القرآن إلا وتسيل جموله وتنزل عضلاته وتنهدم تلك الجموع غدارا من رشفة قلبها لمكر عاش مع القرآن وما عليه. وهو يا جلسة أم عائشة رضي الله عنها تطبقه وتقربه بجواره أياما، ثم جعلت أم عائشة ترتجس قول الشاعر: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. قال أبو بكر: ألا تقولي له خيرا من ذلك؟ قالت: وما خير من ذلك يا أبتاه؟ قال: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما يغنيه الحديد. وجعل أبو بكر الصديق يرتل القرآن مرارا وتكرارا حتى كان آخر ما قال عند موته: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وجعل يكررها حتى فاضت روح ذلك الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. رجل وأي رجل وآخر دقيقة في عمره كانت على ما عاش عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. رجل قال عنه علي بن أبي طالب لما دخل الكوفة في العراق: من أشجع الناس يا قوم؟ قالوا: أنت يا علي. قال: لا والله، بل أشجع الناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان له يوم الردة كذا وكذا، وكان له مع النبي في موقف كذا وكذا، وصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كذا وكذا، وتناظر الناس كل الناس إلى يوم القيامة يتحدثون عن فضل أبي بكر الصديق وكرم أبي بكر الصديق. أسلم على يديه ستة من العشرة المبشرين بالجنة، وسيتحدثون عن شجاعته وعن وفائه وعن إيمانه وصبره وعن معاناته لأجتهاد الدين وعن ثباته عند الحرس انتظاره في آخر دقيقة يمضي بها إلى ربه الغفار. خبروني يا جماعة، علموني يا ناس، ما هي الثغرات الأخيرة في حياتنا؟ ولماذا لا نستعد للموت ونحن نراه يتخطف الناس من حولنا؟ ولم اليوم نرى أن أكثر من نودع من شبابنا، وقد كنا قبل 30 سنة مثلا إذا ما جئنا نسمع عن حالة وفاة فلا نسمع إلا عن وفاة رجل مهم أو مريض أو معاني من معاناة كان يعانيها في السابق، فلا تكاد ترى كل شهر أو كل سنة إلا حالة أو حالتين. واليوم من أسبوع نمكن 6 و7، واليوم في كل شهر يموت لنا 15، واليوم نرى شبابنا يموتون حولنا، ومع ذلك تتخطفنا الدنيا، ومع ذلك تشغلنا الأماني، ومع ذلك تصرفنا الشهوات عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. لما صلى عمر بن الخطاب الفجر بالناس وكان يطيل في الصلاة، فكان يمكن أن يقرأ بسورة يوسف أو يقرأ بسورة يونس، يطول في الصلاة حتى يقبل الناس على الصلاة وحتى لا تفوتهم صلاة الفجر. فصلى ذلك اليوم بسورة يوسف، وكان أبو المعتز المجوسي قبحه الله قد أعد حجرا له نصرين حدين وقد وضعه في السم شهورا. كان يمني تحت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. صلى عمر بالناس وافتتح سورة يوسف حتى إذا ما وصل إلى قول الله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. تقطع أبو المعتز المجوسي الصفوف، وكان قد تقمع بثوب أي غطى رأسه ووجهه حتى لا يعرف، حتى استلف جره من جيبه، ثم طعن عمر رضي الله عنه وارضاه على ظهره وفي خاصمته. وهنا سقط عمر واجتمع الناس يحاربون محاصرته، فطعن ابو لؤلؤه 13 رجلا مات منهم في ذلك الوقت 7 من اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وحمل عمر مضرجا بالدماء، ادخل الى بيته وهو مقبل عليه لا يدري ما حصل ولا يدري ما الذي وصل اليه، لكنه لما اطاق على لسانه اكمال الايه وتفكير ما تبقى من السوره واذا به يقيم بينهم في بيته، فجعل يقول للناس من حوله: اصل الناس اصل الناس يا عمر، انت الان تبادر الدنيا وقلبك على الصلاه، يا عمر انت الان تبادر الحياه وعقلك مشغول بالصلاه، غيرك من الحكام يا عمر مشغول بماله، غيرك من الحكام مشغول بمنصبه، غيرك من الحكام مشغول بثرواته واولاده، وانت مشغول بالصلاه. قال: وفي ذلك الوقت تسال يا امير المؤمنين، قال: ويحكم لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه، لا حظ في الاسلام هذا الكلام، لا تستعني بهذا الكلام. فدخل علي يقول: ولم يا امير المؤمنين، ولم يا امير المؤمنين، والله ان كان الاسلام كعزه ونصرا وفتحا، وان كان حكمك لعزا وقصه. انظر الى هؤلاء الناس يثبتون عمر، والله لا يلتفت بينه وبين الموت لحظه، بينه وبين الموت دقيقه. قال: يا ابن عمر، يا عبد الله بن عمر، انطلق الى عائشه ام المؤمنين فقل لها ان عمر بن الخطاب فبعث امير المؤمنين اميرا تكون فيرجع الدنيا، قل لها ان عمر يستاذن ان يدخل بجوار صاحبه رسول الله وابو بكر. فدخل رسول الله بن عمر على امها عائشه وانها هي تبكي، تبكي على ذلك الخليفه الادم الذي اخبر النبي ان لموته تقع الفتن في الامه. نعم، جعلت تبكي. فقالت: والله يا عبد الله، لقد كنت اعد نفسي لذلك الموضع، لقد كنت اعد نفسي ان ادخل بجوار النبي وابي، لكنني والله لا يمكن ان ارد طلبا لعمر، اني قد اذنت لعمر. فلما رضي عبد الله يقول لعمر البشرى ان ياتي امير المؤمنين، قال: ويحك، او اوهمته فقلت لها امير المؤمنين يطلب منك ان يدخل بجوار صاحبه؟ قال: لا والله ابدا، انما قلت عمر يستأذنك يا أم المؤمنين أن يدخل بجوار النبي وصاحبه فأذن. فقال: واعتدني على الأرض. تلفت عبد الله من حوله ليرى ابن عباس وعلي والزبير ويرى هؤلاء، أيعقل أن يكون الذي على وعيه؟ كيف أخبره من فوق سريره وفراشه والجلوس من حوله؟ قال: يا عبد الله، واعتدني على الأرض. سكت عبد الله. قالت الثالثة: لا أقول لك، واعتدني على الأرض. فلما وضع خده على التراب جعل عمر يبكي حتى بلل التراب والسرى، ثم قال: ويل لعمر، ويل لأم عمر إن لم يغفر ربي، ويل لعمر، ويل لأم عمر إن لم يغفر ربي. ما هي كلماتنا يا ناس؟ ما هي كلماتنا يا جماعة؟ ما هي ألفاظنا ونحن نودع الدنيا كم من مريض يتعرف على سرير المرض فتراه يشتكي من وجعه أو من طرف أو من عضو أو يتوجع على فقدان مال أو زوجة أو ذرية ولا يذكر مكانه في الآخرة ولا يفكر في مقعده حتى يكون في جنة أو في نار. دخلنا المستشفيات فسمعنا أصوات صراخ، ودخلنا المستشفيات فسمعنا أصوات تلاوة من القرآن، ودخلنا المستشفيات فسمعنا أصوات أناس يسبون ويلعنون، ودخلنا المستشفيات فرأينا على الأشرطة رجال قد كبروا في السن يسبحون ويحملون ويستكبرون. فيا لله، أي دقيقة ستكون تلك اللحظة في حياتك؟ وأي لحظة ستكون تلك اللحظة التي تودع فيها دنياك؟ لما دخل الثوار على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه حضروه 40 يوم، 40 يوما يحضرون امير المؤمنين عثمان يريدون الدم والقتل. يقول عثمان: ويحك يا قوم، او ما سمع احدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يجهز جيش العسره ويكون رفيقي في الجنه؟ يقولون: نعم. قال: ويحك، والله ما تركت عقالا في الجيش الا وجهزته، يعني انني شهدني في الجنه. والفتنه تبني في صدورهم، وبعض الخوارج مما يؤلفون ويحركون الناس ويثيرونهم يقولون: لا بد ان يقتل عثمان، عثمان الذي زوجه النبي من ابنتيه، عثمان الذي لما استاذن على النبي قال للذي استاذنه: احسنته وبشره بالجنه على بلوى تصيبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد كتف عن فخذه. قالوا: نعم نعلم. المسلم هكذا كان الخلفاء وهكذا كان الحكام ويدخل عليه الدوار يفعلونه يقتلونه وهو مرشد بالمصحف قد وضعه بين ضلعيه او بين حمريه او كفيه كما قال الله حتى سال الدم وهو يقرا القران ساعه عثمان ما دام كانت اخر لبيبه في حياته بعد شهيده واخر لحظه في عمره كانت على خير كتاب وعلى احلى كلام وعلى اعظم حروف فبالله عليكم فما بشبابنا يرحمون والبنيان لا تزال تضج في كلامهم وتتوتر على ألسنتهم فما برجالنا يرحلون والاعداء والابطال والملايين والمليارات والحسابات الملكيه هي اكثر ما يشغل اذهانهم ونفوسهم فما برجالنا يرحلن واحداهن لا تفكر الا في طعامها او شرابها او بيتها او مسكنها اننا نعاني معاناه جديده باتصال في شخصيه ايماننا في قلوبنا نعاني باتصال في شخصيه عقولنا تلك العقول التي تحب الدنيا وتنكر اليها وتحبها وتعشقها فاذا ما سئلت عن الاخره قالوا تلك الاحلام تلك الامنيات تلك الغايات تلك الرغبات ولحنا يا قومي هل يمكن ان تتحقق امنياتنا وقلوبنا مشغوله بالدنيا ولحنا يا قومي هل يمكن ان يعطينا الله احلامنا وانفسنا معتقه بالدنيا ويحنا يا قومي هل يمكن ان تكون اخر نفاقنا على ذكر او تلاوه ونحن ما عشنا على ذكر ولا على تلاوه في الحرم المكي يموت ذلك المسلم ساجدا ياتون اليه واذا هو ساجد يواصل القران واذا هو يقرا القران وهو ساجد واذا هو يدعو ويبكي ظنوا انه لا يزال حيا قلبوه يمينا وشمالا واذا هي الروح تغرغر في حقه لكن تلك المغرات كانت محدوده ببعض الايات وبعض الدعوات مات ذلك الرجل ساجدا في الحرم المكي فجعل الناس يقول ما اجبله من ميت وما احجبه من حجاب وما اروعه من وداع كل الناس من حوله يقولون يا حظك يا بختك يا مضحكك يا ابن عمتك والله ما جئنا من بلداننا الا لنرزق بمثل هذه الميته وما جئنا من بيوتنا وقوانا ومدننا الا لنودع بمثل ذلك الوداع وليكتب لنا بمثل ذلك كتاب علي المؤمنين علي بن ابي طالب الذي مضى مجاهدا فاتحا داعيا معلما ومرشدا ذلك الذي بقي في فراش النبي حتى لا يقتل رسول الله ذلك الذي اوتي الحكمه والايمان ذلك الذي حاول سبع شتات الامه فقط استطاعته كان يخرج للفجر لوحده بلا حرس ولا كتيبه ولا معونه ولا اناس يقفون امامه في الطريق فيوسعون له المراه ولا اناس من بعده يحكونه من وراء ظهره خرج لصلاه الفجر لوحده فمضى اليه عبد الرحمن بن ملجم فضعله طعنا في حاصرته وطفى بها ضبه فجعل يصرخ ويجري ويتشهد ويدعو حتى وصل البيت هو ورجل من دم واجتمع الناس يقولون قتل علي امير المؤمنين قتل علي امير المؤمنين دعوني اتركوني لحظات وعلي يرد الشهاده لحظات وعلي يدعو بدعاء الصالحين لحظات وعلي يرجو ان يكون في جوار النبي النبي اخر دقيقه فقط والسنه القوم لا تزال تردد القران اخر دقيقه فقط والسنه القوم لا تزال تردد دعوات عظيمات ايها الخائف من الموت ايها الواجب من قبول استخدام الموت عليه ايها الواجب ان تاتيك لحظه الوداع وانت على معصيه ما الذي يؤخرك عن ربك وما الذي يجعلك تبقى بنفسك عن طريق مولاك وما الذي يدفعك ان تمر حياتك لهوا وعبثا وقد كنت وقد كنت رقيت حياه النبي والصحابه انما تمر عباده ودعوه وجهادا حدث نفسك بهذه المعاني ربما فجاك الموت قبل ان تنام وربما فجاك الموت على طاوله الطعام وربما فجاك الموت وانت تمشي في الطريق بين الزهاد وربما فجاك الموت واذنك مشغوله بالاذهان والاذكار لكنك ستفرح فرحا عظيما اذا رايت الموت ياتيك امام عينك وفي امام عينك وفي يدك مصحف تردد فيه الايات وفي يدك مسبحه تسبح عليها او وفي ذهنك هم يشغل تفكيرك كيف تطعم فقراء المسلمين وكيف تؤمن حيار المسلمين وكيف تدعو عصاة المسلمين فهنيئا يا عباد الله لمن كان الثالث من الذين تدعوني وداع على طاعتك واقبال على سنه. اللهم اجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل اخر كلامنا لا اله الا الله. بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعنا الله واياكم فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. كما يتوجع عشرة رجال أصابهم مرض الموت وأحس بالحمى الشديدة وتعلمنا عائشة رضي الله عنها تبرره، وقد كان طفلها في بيت أمنا ميمونة، فجعل يقول أين أنا بدن؟ أين أنا بدن؟ يعني عند أي زوجات سأكون؟ فعلموا أنه يفصل أن يكون عند أمنا عائشة رضي الله عنها، فبقي يمرض عندها. ثم أفاق النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه روحه، رجعت إليه نفسه، فذهب يزور ويعود شهداء البقيع، فمضى عليه ليسلم، فلما خرج قال هنيئا لكم ما انتم فيه، اذا بقي الناس اليوم فيه هنيئا ما انتم فيه من مقابله الله والاحسان على الاخره، لما كان الناس الان فيه من اقبالهم عن الدنيا على الدنيا وبعدهم عن الله. ثم جعلت عينه تبكي، وابو بكر وعمر والصحابه من حوله يتعجبون من بكائه، فجعل النبي يقول لهم: وددت اني لقيت اخواني. قالوا: يا رسول الله لسنا اخوانا. يا جماعه، هذا الكلام يقوله النبي لخير الناس، لاشرف الناس بعد الانبياء، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وطلحه وسعيد وسعد وابو عبيده وعبد الرحمن بن عوف. عاشقه المشكل في الجنه في حديث واحد، والنبي يقول: لا، انتم اصحابي اخواني الذين ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. لو حفظ شاب هذا الحديث، لو تذكر رجل ذلك الموقف فجعله نصب عينه، والله ما حاد عن السنه ابدا، ولا تنكب عن الطريق ابدا، ولا ابتعد عن الصراط ابدا. قال النبي: واخواني الذين ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود احدهم لو راني بنفسه واهله وماله. كان يوما هذا الحديث، فقلت: هل استطيع ان افقد نفسي حتى تكون الثمن؟ هل ارى رسول الله؟ هل استطيع ان افقد اهلي حتى يكون الثمن؟ هل افقد رسول الله؟ هل استطيع ان ارى رسول الله؟ هل استطيع ان افقد مالي كله وما اطلبه في الدنيا ويكون المقابل ان ترى عيني رسول الله؟ لقد اخبر النبي عن اناس هذا حالهم، وهؤلاء هم من سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانا له. فلما رجع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واذن المؤذن للصلاه اراد ان يقوم فما استطاع، فجاء اليه الفضل بن عباس وعلي بن ابي طالب، فجعل علي يصب قربه قربه حتى يقيم النبي. فلما صب على رسول الله سبع قرب او قيل تسع قرب افاق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال: اصلى الناس؟ قالوا: يا رسول الله، الناس ينتظرونك. حمل النبي صلى الله عليه وسلم مستندا على يمين علي، متكئا على يسار الفضل بن عباس، حتى دخل به هؤلاء الى المسجد، فجعل الصحابه يقولون: ما لرسول الله؟ ماذا اصاب النبي؟ ظنوا ان المرض السابق كان مجرد وعكه مرت، وما علموا انه مرض وداع الموت. فجعل الناس يبكون، وجعل بعض الضياح من الصغار والاطفال ينادون: رسول الله، رسول الله. فسمع الناس في ظلمات المدينه ان النبي موجوع او متاذن، فجعل المسجد يكتظ ويمتلئ. وصلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخر صلاه بالناس، ثم بعدها حمل النبي صلى الله عليه وسلم فادخل الى حجره امنا عائشه، وجعل يقول للصحابه ينظر اليهم: يا ايها الناس ما تقولون؟ يا ايها الناس ما تقولون؟ فجعل ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب يطمئنان النبي صلى الله عليه وسلم على حال الناس. قالت امنا عائشه: يا رسول الله، الناس يخافون عليك. قال: والله ما الفضل اخشى عليكم، انما اخشى ان تبسط لكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ثم دخل عبد الرحمن بن ابي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو شقيق امنا عائشه، وبيد عبد الرحمن سواك يستك به، فجعل النبي ينظر الى المسواك، فقالت امنا عائشه: اخذه لك؟ علمت ان الذي يريده. قال: نعم. قالت امنا عائشه: فاخذته فرصدته وغضبته ولجنته وطيبته، ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي يستاك به ينظف استاكه. والله ما رايت الذي يستاك استياكا احسن منه قط طول عمره وحياته. ثم جعل النبي يقول: اخرجوا من عندي من الغرفه، اخرجوا هؤلاء الناس من حولي. خرج الناس جميعا، خرج علي واسامه وانس والفضل بن عباس وفاطمه بنت محمد، وما بقي في الحجره غير رسول الله وعائشه رضي الله عنها. ثم قالت: تبكي يا عائشه؟ فاقتربت عائشه فقال: ضعي الوقت في مثلك، فوضعت ام كان النبي ينظر إلى السماء يقول من الرفيق الأعلى من الرفيق الأعلى من الرفيق الأعلى. قالت أم عائشة وكان النبي أخبر أن الأنبياء يخيرون عند الموت. ملك أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير عند الموت من ملك الموت، فجعل يقول من الرفيق الأعلى. فقالت صلى الله عليه وسلم الموت أيتها الروح الطيبة روح محبة لنعم الله اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير منبان. فقالت رسول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان هذا خير كتاب خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس يموتون على لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنبي يموت على الرفيق الأعلى. من الرفيق الأعلى؟ من يختار الله جل وعلا وجه ربه. قالت أمنا فلما ثقلت رأس النبي في حجري أن يحجز ذكرى ونظرت إلى الصحابة وقلت مات رسول الله مات رسول الله. كانت مشاعر عمر وعلي وأبي بكر وأنس والزبير والفضل بن عباس وأسامة بن زيد عندما أخرجوا من حجرة النبي أنها لحظة كبيرة لن يرى رسول الله بعدها، لن ترى عيونهم إلى عينه المفتحة، لن ترى أجسامهم تلك كذلك الجسد الطاهر وهو يمشي بينهم يدور في جوانبهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم فأبى علي فأبعد فلم يتحرك، وأبى عمر فجعل ينظر في الناس يقول واشهدوا ما تقولون والله ما مات رسول الله، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران. ودخل أبو بكر يقول يا عائشة انظر انظر إلى رسول الله. قالت لك رسول الله يا أبتاه. فكشف أبو بكر الغطاء عن وجه النبي وجعل يقبله من جميله يقول رحم الله وحبب ثم تحية ومجلسا يا رسول الله وحبب وحبب ثم تحية ومجلسا يا رسول الله ودع النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت آخر لطيفة أجمل لطيفة في حياته. فلما دخل أنس على النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ها هو كما هو ذلك البدر المنير الذي دخل المدينة. ولما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في التراب جعلت فاطمة ابنته تطفو من وراء الرجال علي والزبير وأنس والفضل وأسامة بن زيد تقول لأنس يا أنس كيف طاب لكم أن تضع التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف طاب لكم أن تضع التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا فاطمة كانت الليلة التي دخل فيها المدينة أكثر الليالي إشراقا وإضاءة، وكانت الليلة التي خرج النبي فيها من المدينة أكثر الليالي نظرانا. إننا مهما قررنا أو غادرنا من أحبة أو أصدقاء أو أزواج أو زوجات أو أولاد أو بنات، إننا مهما قررنا فلن يكون مصابنا ولن يكون وجعنا بجسم وأوصال وفرق ووجع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اصبر لكل مصيبة وتجسد واعلم بأن الموت واعلم بأن الموت غير مخلد، وإذا أتتك مصيبة فاصبر لها واذكر مصابك بالنبي محمد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تكون آخر دقائقنا على عمل تقضاه عنا. اللهم